على المذهب تكون الصلاة باطلة، الصلاة باطلة، لا بد أن يعيدوها الجمعة إن كان الوقت باقيا، فإن خرج الوقت وجب عليهم إعادتها ظهرا، ولكن هذا القول ضعيف. والعمل الآن عليه أو على خلافه؟ على خلافه. ولذلك كان الإخوة الذين يتجولون الآن في القرى للإرشاد إذا حضروا إلى الجامع قال لهم إمام الجامع صلوا جزاكم الله خير، اخطبوا وصلوا، فيخطبون ويصلون من غير نكير، لأن الحمد لله هذا هو الصحيح. نعم. نعم. إذا كان الإنسان في المسجد وهو إمام، نعم، وتقدم رجل صاحب علم وأعلم منه وأحسن منه، فإيش الأفضل، يبقى في مكانه أو يقدم هذا العالم؟ لا لا، إمام المسجد مقدم، ولو جاء ابن تيمية، تعرف ابن تيمية؟ نعم. يقوم القوم قرأوا لكتاب الله النبي عليه الصلاة والسلام حتى أول الناس وأخرهم، نعم، وقالوا حتى زمنا وأقول زمنا، نعم نعم. نعم نعم صحيح صحيح. لكن إذا علمنا المعنى، إذا علمنا المعنى نقول أقرأهم بالوصف الذي هو أقرأهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا أقرأهم معروف أن الأقرأ أعلم، يكون هذا الوصف قد تضمنه وصف الأقرأين. نعم نصر. يخشى يتقدم الجماعة، يخشى نفسه، فهل أفضل له يعني أن يتقدم أو يتقدم؟ لا، لا يتقدم، يؤم القوم أقرأ، ما قال ادفعوا للإمامة أقرأ، قال يؤم القوم أقرأ، فالأفضل أن يتقدم، خصوصا إن خشي أن يتقدم شخص فيه ما فيه. هنا تقدم الشركاء والجماعة وقدم واحد كان حريق أو مسلم، هل يلحقوا لأنه يرجعوا في التعامل؟ إذا إيش؟ كان حريق أو مسلم؟ لا، إذا أنت سألنا أول إذا كانوا جماعة، نعم، وقدم مثلا شخص كان حريق أو مسلم، نعم، فتقدموا هل يلحق أن يرجعوا في التعامل مسلم أو حريق؟ أما على المشهور من المذهب كما سيأتي فيجب أن نقول ارجع ولا تصل، لأن هذا فاسق، والفاسق لا تصل في إمامته. وأما على القول الثاني بأن الفاسق تصح إمامته فإننا نبطيه، لأنه ربما لو يرده لحصل بهذا فتنة، وتحصل بهذا فتنة، ويكون المقصود من الجماعة يزور بهذه الفتنة. هنا شيخ أحسن الله إليك، مثل مثلا العسكريين يعني ذوي المراتب وكذا، أيهم يكون الإمام، الرفيع مركبة أو الذي دون منه يسيطر عليه؟ نعم، هو أحيانا تكون السكنات لها إمام راتب من غير الجن، هذا مسألة فواضح، أحيانا ما يكون له إمام راتب، فالعادة فصاحب السلطان لا شك أن الأعلى مرتبة هو صاحب السلطان، فإذا كان أهلا للإمامة فهو أحق. نعم، طلب ترتيب على مراتب السنة الأقوى ثم نعلم، رتبنا ان الافقه لفقه ثم لفقه، فكيف لا لا لا، الافقه لابد ان يكون معه قراءه، افقه اقرا ثم لفقه. نعم. كيف الرسول يقول ياتي بالسنه والسنه معلوم انه الافقه بين الله والاقرا يكون اقرا؟ لا، السنه مو مراد الافقه، لان القران ايضا فيه فقه، لكن هل ان الانسان اللي يحفظ القران يستغني عن السنه؟ ما يسأل، ولا حتى القرآن في فقه، في فقه أكثر من السنة، نقول الأقرأ لا شك أن عنده فقه بقدر ما عنده من القراءة، لكن مثلا أفرض أن فيه في السنة أشياء تفصيلية من في القرآن، يكون هنا هذا أعلم بالسنة. هنا نعم. إذا كان إمام فاسق وكان المتأخرين الجماعة هل يصلي معه ويصلي لوحده؟ يعني كان إذا كان الإمام فاسق وكان المتأخرين بعد الجماعة، فاسق الجماعة الأساسية وجاء الجماعة المتأخرين، هل يترك الجماعة لك؟ يعني كان الإمام فاسق يصلي لوحده أم ينضم إليه؟ لا لا، ينضم إليه. الصحيح أنه ينضم إليهم ولو كان فاسق. نعم.